بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأكارم، ما زلنا في الحديث عن التقسيم المنهجي الذي قال عنه ابن هشام إنه تقسيم لم أسبق إليه، المبنيات في كلام العرب، ووصلنا عند البناء على الضم. وقلت لكم أرجو أن تحضروا الآية العظيمة من سورة مريم: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. هذه الآية العظيمة استحقت من كبار علماء النحو كلاما طويلا، استحقت توجيهات متنوعة. سياق هذه الآية، حين نقول بدأت الآية بكلمة فوربك، في الآيات التي فيها قسم، قبل هذه الآيات جاء قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سورة مريم. جاء بعدها حديث عن منكري البعث، ويقول الإنسان: وإذا مت لسوف أخرج حيا. الآن هذا الكلام يستحق أو استحق قسما من المولى سبحانه وتعالى، استحق قسما عظيما. ماذا قال المولى سبحانه وتعالى؟ فوربك، القسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أعظم قسم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. الآية تستحق كلاما طويلا. في درسنا لدينا جزئية واحدة: أيهم. قلت لكم: ما أقسام أي في كلام العرب؟ ما أقسامها؟ أي الاستفهامية، أي الشرطية، أي الموصولة، هذا درسنا، أي التي في النداء، هذه أقسام أي. الآن في الآية القرآنية ما العلاقة بين ننزعن وكلمة أيهم؟ لدينا رأي للخليل ابن أحمد الفراهيدي، طبعا سنتابع كلام ابن هشام ويتحدث عن جزئية بسيطة. توسع الإمام ابن هشام في مغني اللبيب، وسأختصر ما ذكره في المغني لكم حتى نحيط بالفكرة كاملة إن شاء الله. ماذا قال الخليل ابن أحمد الفراهيدي؟ كيف ربط بين العبارة الأولى لننزعن من كل شيعة وبين أيهم أشد على الرحمن؟ يعني ما الرابط بينهما؟ رأي الخليل بن أحمد قال: التقدير، ثم لننزعن من كل شيعة، الفريق الذي يقال فيه أيهم أشد على الرحمن. هذا كلام الخليل بن أحمد، جعل رابطا بين أول الكلمة لننزعن وبين الاستفهام أيهم أشد. قال: لننزعن، الفريق مفعول به، الذي صفة يقال فيه أيهم أشد، معناها عند الخليل ابن أحمد أيهم أشد، ما إعرابها؟ أيهم اسم استفهام مبتدأ، أشد خبر عند الخليل بن أحمد الفراهيدي. هذا رقم واحد. واستصعب علماء النحو هذا الرأي، استصعبوه. ثانيا، رأي الإمام يونس بن حبيب البصري من شيوخ سيبويه، ربط الإمام يونس لننزعن بالجملة. لاحظوا، ربط ننزعن بالجملة، جملة أيهم أشد، جملة استفهامية، يعني أيهم استفهام وأشد خبر. هذه الجملة عند الإمام يونس مفعول به، أيهم أشد مبتدأ وخبر أم لا؟ أيهم اسم استفهام مبتدأ، أشد خبر، أتيانتمي. هذه الجملة الاستفهامية ما علاقتها بالفعل ننزعن عند الإمام يونس؟ قال هي مفعول به، مفعول به. قاسها الإمام يونس على أفعال القلوب، سيمر معنا بحث ممتع، أفعال القلوب، علم، رأى، بدأ، هذه الأفعال أيها الأكارم تحتاج إلى مفعولين صريحين. ما وجدنا مفعولين صريحين، وجدنا الجملة، الجملة تعلقت بهذه الأفعال بقوله تعالى ثم بعثناهم لنعلم، ثم بعثناهم لنعلم. أين مفعول نعلم؟ أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا؟ هذه الجملة مفعول به لكلمة نعلم. الإمام يونس ماذا فعل؟ قاس الفعل ننزع، وهو ليس من أفعال القلوب، قاسها على أفعال القلوب. واضح؟ معناها الأمر واسع عند الإمام يونس، أفعال القلوب واسعة عنده، ضاف عليها، زاد عليها. نعم. ثالثا، رأي الإمام الكسائي والأخفش. الأخفش له تفردات واسعة. جعل الإمام الكسائي والأخفش كلمة ننزعن متوجهة إلى كلمة كل، معناها كلمة من حرف جر زائد عند الكسائي والأخفش، كلمة كل ومسبوقة بكلمة من، لننزعن من كل شيعة. الإمام الكسائي والإمام الأخفش جعلوا كلمة كل هي المفعول به لكلمة ننزعن، لننزعن كل شيعة. مر معنى أن علماء البصرة عندهم شروط في زيادة من، ما هي؟ أن تسبق بنفي أو نهي أو استفهام، ثانيا تنكير مجرورها، ثالثا تدخل على مبتدأ وفاعل ومفعول به وتمييز وحال. شروط زيادة من عند علماء البصرة خاصة أن تسبق بنفي أو بنهي أو استفهام بهل خاصة، ثانيا تنكير مجرورها، تنكير مجرورها، ثالثا تدخل على مبتدأ فاعل مفعول به، في المطولات تدخل على الانحان، تدخل على التمييز، تدخل على المفعول المطلق. جاءنا رأي الإمام سيبويه، وهو الذي استشكله الإمام الزجاج. تصوروا الإمام سيبويه، وهذا درسنا عند الإمام سيبويه، أي اسم موصول مبني على الضم، هذا درسنا. أيهم في درسنا، أيهم اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به لكلمة ننزل، ضعوا بدلها كلمة الذي، ثم لننزعن من كل شيعة الذي. الذي مفعول به أم لا؟ مفعول به. الآن ما مقتضيات بناء أي؟ قال سيبوي أي تضاف ويحذف صدر الصلة. ماذا قال؟ أي الاسم الموصول، قال هذا مبني، متى يبنى يا سيبوي؟ قال يبنى على الضم حين يضاف. ثانيا جملة الصلة لا ترد كاملة، يحذف منها صدر الصلة المبتدأ. إذن في إعراب سيبوي أي اسم موصول مبني على الضم والهاء مضاف إليه، أشد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. هذا اختصرت لكم كلام المغني، هذا الكلام يقول به. هذا كلام من كلام ابن هشام في مغني اللبيب. الإمام ابن مالك رحمه الله أتى بهذه الفكرة فقال لنا من خلال بيت واحد، قال أي أي كما، أي هذه درسنا، أي كما، ما التي اسم موصول بمعنى الذي، أي كما وأعربت ما لم تضف، وأعربت ما لم تضف. ما مفهوم المخالفة؟ تبنى إذا أضيفت. أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصدر وصلها، صدر جملة الموصول، وصدر وصلها ضمير انحذف كلمة هو. الآن ترى كيف ذكر لنا الإمام ابن هشام هذا الكلام؟ هذا درسنا. قال النوع الرابع ما ألحق بقبله وبعده من أي الموصولة، وليعلم أن أي الموصولة معربة في جميع حالاتها، في الإضافة وعدم الإضافة، في ذكر الصلة وعدم الصلة، إلا في حالة واحدة، هذا توجيه سيبويه فقط، فإنها تبنى فيها على الضم، وذلك إذا اجتمع شرطان، أحدهما أن تضاف. ما شكل أيهم في الآية؟ مضافة، أن تضاف. الثاني أن يكون صدر صلتها ضميرا محذوفا، ما إعراب أشد؟ خبر لمبتدأ ما تقديره هو، إذن قال أن يكون صدر صلتها ضميرا محذوفا بين قوسين كلمة هو، وذلك كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. طبعا أشد خبر، عتيا تمييز، هذه فيها مبالغة، أصل الكلام عتوه كبير على الرحمن، عتوه شديد على الرحمن. الآن ابن هشام أتى بمسألة واضحة عند النحويين، قال وكان الظاهر أن تفتح أي، وكان الظاهر، ظاهر خبر مقدم، وكان الظاهر أن تفتح أي، لأن إعراب المفعول النصب، أي ما إعرابها؟ مفعول به، والمفعول به منصوب. قال إلا أنها هنا مبنية على الضم لإضافتها إلى الهاء والميم، يعني الضمير، وحذف صدر صلتها وهو المقدر بقولك هو. هذا في القراءة المتواترة. انظروا ماذا قال وهو يريد أن يدعم قراءه، قال ومن العرب من يعرب أيا في أحوالها كلها، يعني جاءت بحالة الرفع مرفوعة، بحالة النصب منصوبة، بحالة الجر مجرورة، في المغني وفي المطولات، عندهم بيت من الشعر يشابه الآية القرآنية، بيت شاعر قديم يحتج به، جاء على وفق الآية القرآنية، شاعر يقول إذا ما لقيت بني مالك، إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. ما الشاهد؟ على أيهم أفضل. أي اسم موصول مبني على الضم، أضيف أم لا أضيف؟ ما إعراب أفضل؟ خبر لمبتدأ محذوف. هذا البيت من واد واحد مع الآية القرآنية. قال ومن العرب من يعرب أيا في أحوالها كلها. في الإعراب ما عندنا أي سؤال، ما عندنا أي سؤال. قال وقد قرأ هارون ومعاذ ويعقوب أيهم أشد، هذه قراءة حين نقول يعقوب، يعقوب من القراء العشرة، ولو كان معنا الإمام ابن الجزري الآن لرسخ أنها متواترة. لو كان معنا الإمام ابن الجزري، لماذا؟ الإمام ابن الجزري كما تعلمون خاتمة المحققين علماء القراءة، توفي سنة 33 و800، ألف كتابا سما النشر في القراءات العشر، أضاف إلى القراء السبعة، أضاف الإمام يعقوب، الإمام خلاف، الإمام جعفر، قال قرأ هؤلاء. هارون هذا الاسم يمر معنا أول مرة، هارون ابن موسى، هارون ابن موسى أبو عبد الله الأعور العتكي البصري، علامة صدوق، نبيل، علامة صدوق نبيل، له قراءة معروفة، روى عن عاصم الجحدري وعاصم ابن أبي النجود وابن كثير وابن محيصين وأبي عمر ابن العلاء، هذه ترجمته من غاية النهاية. الإمام هارون واحد. معاذ، الإمام معاذ بن مسلم، الإمام معاذ بن مسلم، بعض الكتب تضيف قارئا آخر اسمه طلحة بن مصرف، يسمى سيد القراء، طلحة بن مصرف. الرابع الإمام يعقوب. قرأوا هؤلاء جميعا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد بالنصب. قال سيبوي وهي لغة جيدة، في مجال العربية لغة جيدة. وقال الجرمي، أبو عمر الجرمي مر معنا قبل درسين من كبار علماء النحو، قال خرجت من الخندق، قال يعني خندق البصرة، حتى صرت إلى مكة فلم أسمع أحدا يقول اضرب أيهم أفضل، أي كلهم ينصب ولا يضم ولا يضم. إذن أمامي الآن قراءتان، وكلاهما كلتا القراءتين لها توجيهات واسعة ومتنوعة، وأظن يعني قدمنا ما فيه الخير والفائدة للجميع. أمامي بحث في غاية المتعة، حديث عن المنادى في جزئيتين. قال الإمام ابن هشام ثم قلت أو الضم أو نائبه، وهو المنادى المفرد المعرفة، نحو يا زيد ويا جبال ويا زيدان ويا زيدون. هذا الدرس يحتاج إلى تمهيد بسيط فقط. أسلوب النداء أيها الأكارم عنوان عريض. أسلوب النداء من الأساليب التعبيرية الواسعة في كلام العرب وفي القرآن الكريم. ما أركانه؟ ما أركان أسلوب النداء؟ الركن الأول الأداة، الركن الأول الأداة رقم واحد. أم الأدوات كلمة يا، أم الأدوات، بعدها الهمزة، بعدها أي، بعدها بالمد، بالمد، بعدها أيا، بعدها هيا، بعدها وا في الندبة والتحسر. هذا رقم واحد، واضح؟ الركن الأول أدوات النداء، أداة النداء رقم واحد. ثانيا المنادى، يعني هذا الكلام لو سطره معي طالب عادي. أركان النداء رقم واحد الأداة، ثانيا المنادى. المنادى قسمان، في درسنا سنتناول المنادى المفرد المعرفة، طلابنا يقولون مفرد علم، ماذا سماء بن هشام؟ المفرد المعرفة. إذن رقم واحد المنادى المفرد المعرفة. ثانيا ابن هشام له تسمية المنادى المعين عند طلابنا، ما الاسم؟ نكرة مقصودة عند النحاة القدامى، منادى معين. هذا أول قسم، هذا مبني على الضم، هذا درسنا. القسم الثاني المنادى المضاف، المنادى الشبيه بالمضاف، منادى نكرة غير مقصودة. ثالثا الركن الثالث جواب النداء. سجلنا هذا الشكل الرائع البسيط، شكل بسيط جدا، أسلوب النداء في كلام العرب في القرآن الكريم لا يتخلى، في ملامح بلاغية. نعم، ما هي؟ ما الملامح البلاغية في أسلوب النداء؟ ما الملامح البلاغية؟ حذف أداة النداء، ربي زدني علما، يوسف أعرض عن هذا. ما الملامح البلاغية؟ حذف أداة النداء، واحد. ثانيا حذف المنادى، حذف المنادى. قرأ الكسائي ألا يا سجدوا لله، ألا يا ألا يا يا قوم، ماذا فعل؟ حذف المنادى، سجدوا لله. ثالثا حذف جواب النداء. شو البلاغة العالية؟ بلاغة عالية أم لا؟ حذف الأداة، حذف المنادى، ماذا بقي؟ حذف جواب النداء. وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا. لاحظوا التخصيص، أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، ألا تحتاج إلى جواب نداء؟ أين جواب النداء؟ حذف لدلالة الكلام السابق. هذا الشكل ضعوه أمامكم وأعربوا النداء في القرآن الكريم، وقد استحق أسلوب النداء قبل 20 عاما رسالة الدكتورة. هذا الشكل، هذا الشكل استحق رسالة الدكتورة قبل 20 عاما. نعيد هذا السطر الرائع. ثم قلت أو الضم أو نائبه وهو المنادى المفرد المعرفة. مر معنا في درس أيها الأكارم تقسيم رائع جدا. قلت لكم علماء النحو يأتون بكلمة مفرد، أمر مهم جدا، علماء النحو يأتون بمصطلح مفرد ويقابله مجموعة أمور، المثنى، الجمع، المركب. في درسنا المنادى المضاف، منادى مفرد ماذا يقابله؟ منادى المضاف. في مجال الإعراب لدينا مفرد ولدينا جملة، مصطلح رائع من السيوطي، قال أو الضم أو نائبه وهو المنادى المفرد المعرفة، نحو يا زيد، هذا درسنا، يا أداة نداء، زيد منادى مفرد علم تمام معرفة مبني على الضم. فيما بعد سنقول في محل نصب. يا جبال جزء من آية قرآنية، يا زيدان، أسلوب المثنى والجمع لم يرد في القرآن الكريم. وأقول جاء الشرح ماذا قال؟ الباب السابع هنا المبنيات، ما لزم الضم أو نائبه وهو، يعني ماذا ينوب عن الضم؟ الألف والواو، وهو نوع واحد المنادى المفرد المعرفة. ونعني بالمفرد هنا، نعني يعني علماء النحو، ونعني بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها به ولو كان مثنى أو مجموعا. قال وقد سبق هذا عند الكلام على اسم لا. ونعني بالمعرفة ما أريد به معين سواء كان علما أو غيره، فهذا النوع يبنى على الضم في مسألتين، إحداهما أن يكون غير مثنى ولا مجموع جمع مذكر سالما، نحو يا زيد ويا رجل، وقول الله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، يا نوح اهبط بسلام، يا صالح ائتنا، يا هود ما جئتنا ببينة. فائدة رائعة جدا ربما مرت معنا، نداء الأنبياء في القرآن الكريم، عنوان نداء الأنبياء في القرآن الكريم، ما تخلف عن هذا القسم. نداء الأنبياء، يا إبراهيم، يا موسى، يا نوح، يا صالح، نداء الأنبياء من أي قسم؟ منادى مفرد معرفة عنه. الآن هل نودي رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نودي بصفاته الشريفة، بصفاته الشريفة، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، أربع آيات من خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام. نداء خاص، نعم، قبل قليل الخطاب فوربك خطاب خاص أم لا؟ أمر ثالث، هل أقسم المولى سبحانه وتعالى بحياة نبي إلا المصطفى؟ لعمرك، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذه خصائص يدرسها العلماء، علماء السيرة النبوية. الإمام السيوطي له كتاب رائع ليتكم تطلعون عليه، الخصائص الكبرى، الخصائص الكبرى، كتاب ضخم جدا في السيرة النبوية. إذن هذه الفائدة في درسنا. طالب علم مبتدئ سجل أمامه درسنا الآن مع الإمام ابن هشام رحمه الله، المنادى، أول نوع المنادى المفرد المعرفة، سيسجل نداء الأنبياء، سيذكر أين الأداء، أين المنادى، أين جواب النداء، الأمر في غاية السهولة. نعم، هذا رقم واحد. قال الثانية أن يكون جمع تكسير نحو قولك يا زيود، وقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير. ما الإعراب التفصيلي لكلمة يا جبال؟ يا أداة نداء، جبال في مصطلح ابن هشام منادى مفرد معرفي. الآن في مصطلح المدرسين المعاصرين منادى نكرة مقصودة، حتى نجمع بين الأمرين، يا جبال يا أداة نداء، جبال في مصطلحنا المعاصر منادى نكرة مقصودة، مثلها مثل إيه؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، مثلها تماما. قال ويبنى على الألف إن كان مثنى، يا زيدان، يا أداة نداء، زيدان منادى مفرد مبني على الألف لأنه مثنى، يا رجلان إذا أريد بهما معين. هنا أمامي ناحية تتعلق بكلمة القصد، أمامي طالب أقوله يا طالب اجتهد، أمامي بيني وبينه عهد معين أقوله يا طالب اجتهد، منادى معين، نعم، يا طالبا اجتهد، ما الفرق بينهما؟ في الأولى مقصودي معين، في الأولى مقصودي معين، يا طالب اجتهد، هناك معرفة، هناك عهد بيني وبينه، لكن حين أقول يا طالبا اجتهد، ذلك في الإعراب ماذا نقول؟ يا طالبا نكرة غير مقصودة، كلام رائع. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت ذا سنة فالدهر يقظان. هل أعين غافلا معينا؟ ها، يا غافلا، هل لها رواية ثانية؟ يا لاهيا، يا غافلا أم يا لاهيا؟ كلاهما يا غافلا، الله يجزيك الخير، يا غافلا، هل عينت أحدا؟ كلنا أصحاب غفلة. يا غافلا، يا غافلا، وله في الدهر موعظة، إن كنت ذا سنة فالدهر يقضان. الآن جزئيات، الجزئية الأولى أو الأصل مبني على الضم، في التثنية مبني على الألف، في جمع المذكر مبني على الواو. قال ويبنى على الواو إن كان جمع مذكر سالما نحو يا زيدون ويا مسلمون، إذا أريد بهما معين. هذا درسنا. الآن هل هناك جزئيات أخرى خارجة عن درسنا في البناء؟ قال نعم. وأما إذا كان المنادى مضافا يا عبادي رب زدني علما، من أي نوع؟ منادى مضاف أو شبيها بالمضاف يا رحيما بالعباد، اللهم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، من أي نوع؟ شبيه بالمضاف له تتمة، اللهم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا وبالمسلمين، يا لطيف ويا عليم ويا خبير، من أي نوع؟ مفرد على، هو البلاغة النبوية العالية. بما بدأ شبيه المضاف وانتهى هذا مفرد على. قالوا أما إذا كان المنادى مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير معينة، يا غافلا يا لاهيا يا جنديا احترس، فإنه يعرب نصبا. إذا قلت لكم ما الإعراب التفصيلي لكلمة يا عبادي إن أرضي واسعة، رب زدني علما، يا عبادي يا أداة نداء، عبادي منادى مضاف منصوب لياء مضاف إليه، رب زدني علما، ربي منادى مضاف بأداة نداء محذوفة منصوب نصبه فتحا مقدرة على ما قبل الياء، الياء المحذوفة مضاف إليه. قال فإنه يعرب نصبا على المفعولية. الآن هل هذا يدخل في البناء؟ فلا يدخل في باب البناء. ما الشواهد؟ قال فالمضاف كقولك يا عبد الله، أنتم ماذا تفعلون؟ ضيفوا آيات الرحمة يا عبادي، كل صيغة فيها يا عبادي منادى مضاف، ويا رسول الله، وفي التنزيل قل اللهم فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض. ابن هشام ما أعرب اللهم، قال فيها صعوبة. لماذا فيها صعوبة؟ اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله. تمام أتى به الجزئية البسيطة. ماذا قال؟ فاطر السماوات. لو جاءني معرب وقال فاطر صفة، عند بعض المعربين كلمة فاطر صفة، لكن الأقوى أنها إعراب منادى آخر. يا فاطر السماوات، آية ثالثة أو آية ثانية، أن أدوا إلي عباد الله، أي يا عباد الله. ويجوز أن يكون عباد الله مفعولا بأدوا، قالت أي مفعول به، أدوا عباد الله إلي، صار إلي متعلقان بأدوا، كقوله تعالى أن أرسل معنا بني إسرائيل، بني مفعول أرسل. ويجوز أن يكون، جاءت الجملة لو ما تسرعت، ويجوز أن يكون فاطرة صفة لاسم الله تعالى خلافا لسبويه. والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. أغلب الطلاب يسألون عن المنادى الشبيه المضاف. منادى الشبيه المضاف أغلب أحواله من المشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، يرتبط به شيء آخر. والشبيه المضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، فقولك يا كثيرا بره، يا أداة نداء، كثيرا منادى الشبيه المضاف، بره فاعل، يا مفيضا خيره، يا أداة نداء مفيضا منادى الشبيه، خيره مفعول به، يا رفيقا بالعباد، أنتم ضيفوا هذه الأدعية التي ذكرناها قبل قليل. أخيرا والنكرة، لاحظوا نكرة غير المقصودة، كقول الأعمى، أعمى في الطريق: يا رجلا خذ بيدي. هل عين أحمد خالد؟ يا رجلا خذ بيدي. هذا إيش هاي؟ أخيرا قول الشاعر: أيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى مايا من نجران أن لا تلاقيا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أكتفي بهذا القدر، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.